مع شوف حاضر والله بعد الحصة فكرني بس. النهارده ان شاء الله بدايه الجزء الاوتونوميك نيرفس سيستم او الفارماكولوجي الاوتونوميك نيرفس سيستم. ناس كتير قوي بتسال السكشن والشوك اكزام والامتحانات والحاجات دي. هو في السكشن هيبقى فيها دايما امتحان بس مش هيبقى شوك ان شاء الله ولا حاجه. يعني بمعنى مش هيجي فجاه كده يقول لك هتمتحن. هو غالبا هيتحدد لك في كل سكشن هتقال لك ان شاء الله الاسبوع الجاي ان في امتحان في جزء معين من المنهج، مثلا جزء من الجنرال جزء من الاوتونوميك. هيبقى عليه طبعا درجات، احنا عندنا 6 درجات في الترم الاول و6 زيهم في الترم الثاني، دول اعمال سنه فيهم حريه تصرف بالنسبه لاساتذتنا رئيس القسم والاساتذه الناس اللي مسؤولين عن الامتحانات. عاده ال6 درجات دول هيتوزعوا على كذا امتحان، يمكن في كل سكشن يبقى في امتحان بدرجة، امتحان بنص درجة، امتحان بثلاث اربع درجة، او احتمال ان يبقى جزء من 6 درجات دول على امتحانات اللي هتتعمل في السكشن ويتعمل او يطلب من الطالب يتعمل ايسي او يتعمل ريسيرش او حاجة. فاعمل حسابك ان شاء الله ان من الاسبوع الجاي غالبا هيبقى في كل سكشن في امتحان، هيبقى امتحان مالتيبل تشويس 3-4 اسئلة كده تحلهم. الاسبوع ده لو حصل ان يبقى في امتحان غالبا، يعني حسب معرفتي من استاذنا الدكتور عبد الفتاح، هيبقى امتحان تجريبي لان الناس ما عرفتش. هو مش عايز الناس تتصدم يعني ولا حاجه، هو عايز الناس تبقى عارفه قبلها وتيجي تذاكر الجزء المطلوب منك وتمتحن فيه. فاذا كان حد قال لكم ان في امتحان الاسبوع ده هيبقى غالبا معظم السكشن ما حدش قال لها، لكن يمكن على يوم الخميس الناس اللي عندهم سكشن فارماكولوجي يوم الخميس اتقال لهم في امتحان الاسبوع الجاي، مش هيبقى امتحان بدرجات، هيبقى امتحان اذا اتعمل يعني امتحان مجرد تجربه يعني. هنبدا ان شاء الله النهارده بقى جزء جديد وجزء مهم ويمكن اهم جزء في المنهج كله واكبر جزء في المنهج كله كمان، اللي هو الجزء بتاع الاوتونوميك نيرفس سيستم فارماكولوجي. هنحاول نفهم ان شاء الله، يعني لازم باذن الله كده موضوع الحفظ ده جاي ان شاء الله، لكن مهم قوي نفهم القواعد بتاعتنا في الاوتونوميك ان شاء الله. لو ربنا اكرمنا كده وفهمنا يبقى الاوتونوميك كله هيبقى سهل ان شاء الله. الكارديو فاسكولار هيبقى سهل بالنسبه لك قوي، هتسمع كلام الترم الثاني في السنترال نيرفس سيستم برده مش هيبقى فيه مشكله. يبقى الاوتونوميك ده من الاجزاء المهمه قوي. واتفقنا بقى الجنرال خلاص، يعني اللي حصل حصل في الجنرال، اللي ذاكر ولحق حاجه اللي سمع اللي كده، لكن الاوتونوميك بقى لازم ان شاء الله نمشي مع بعض خطوه خطوه. اولا طبعا معنى كلمه اوتونوميك نيرفس سيستم، هو يقولوا عليه ساعات الاوتوماتيك نيرفس سيستم او يقولوا عليه الفيسرال نيرفس سيستم. هو جزء من النيرفس سيستم which controls the involuntary organs. يبقى دي قاعده اعتقد يعني طبعا فيسيولوجي يمكن سمعت الكلام ده قبل كده. يبقى لما اقول لك ان نتكلم على اوتونوميك يبقى معناها ان احنا بنتكلم على جزء من النيرفس سيستم which controls the involuntary organs. يعني بدون تفاصيل كتير قوي في الذكريات الفيسيولوجي، النيرفس سيستم بشكل عام كده بنقسمه الى 2 divisions على حسب الاناتومي. في حاجه اسمها سنترال نيرفس سيستم، ان شاء الله في الترم الثاني هناخد كل حاجه عن السي ان اس. وفي جزء من النيرفس سيستم يسموه بريفرال نيرفس سيستم. البريفرال نيرفس سيستم فيسيولوجيكالي بيتقسم الى حاجه بنسميها افرنت نيرفس سيستم، اللي ممكن نسميه سنسوري، اللي هو بيجيب اشاره معينه من اي مكان في جسمك ويبعتها على السي ان اس. ده مالناش دعوه بيه خالص، ده اسمه الافرنت او اسمه سنسوري نيرفس سيستم. وعندنا جزء تاني من النيرفس سيستم يقول عليه الافرنت نيرفس سيستم. في ناس تسميه الافكتور نيرفس سيستم لان هو بينفذ امر معين، او في ناس بتسميه الموتور لان هو بيعمل حركه او وظيفه معينه. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه. ولو عايز تعرف برضه معلومه صغيره قوي، ان الافكتور نيرفس سيستم او الافرنت نيرفس سيستم بيتقسم لحاجه اسمها سوماتيك نيرفس سيستم. كلمة سوماتيك بالعربي معناها جسدي، يعني عايز يقول لي ان ده جزء من النيرفس سيستم which controls the skeletal muscles. تعرف طبعا السكيليتال ماسل دي فولنتري ولا انفولنتري؟ فولنتري. بتشتغل ازاي؟ بالظبط، بس قبل الموتور اند بليت. الكلام على فكره يعني هنسمعه النهارده كده على الماشي، بس هيجي له وقت ان شاء الله هنقوله بالتفصيل تاني. بيبقى عندنا موتور اريا او موتور كورتكس بيبعت اشاره عن طريق حاجه بنسميها البيراميدال تراكت لحد ما نوصل هنا الخليه، طلع من السباينال كورد اسمها الانتيريور بورن سيل، مش كده؟ طالع منها نيرف هنسمعه في الاوتونوميك. حتى النيرف ده اسمه سوماتيك نيرف. افتكر من دلوقتي كده ان السوماتيك نيرف ده بيفرز كيميكال ترانسميتر اسمه اسيتايل كولين. هنا على العضله دي الحته اللي انت قلت عليها اسمها نيورو ماسكولار جانكشن دي او اسمها الموتور اند بليت، في ريسبتور هيستقبل اسيتايل كولين. مش مهم نوعه دلوقتي، نوعه هيجي ان شاء الله الحصه اللي جايه، يسموه نيكوتينيك او يسموه ام ان، يعني نيكوتينيك بس بالنوع الماسكولار. اللي فينا ذاكر جنرال هيعرف ان النوع ده من الريسبتورز مرتبط بايون شانل، مش كده؟ فاكرين التايبس اوف ريسبتورز؟ الصفحه اللي كانت على الشمال دي كان فيها حاجه اسمها تايبس اوف ريسبتورز، كان من اول نوع فيهم اللي هو كابلد دايركتلي تو ليجاند جيتد ايون شانل، يعني الريسبتور ده كانه قاعد على البوابه بتاعه ايون شانل. لما الريسبتور ده يشتغل بالليجاند بتاعه اللي هو الاسيتايل كولين بيفتح صوديوم شانل. عارفين بقيه القصه مش كده؟ فتحت صوديوم شانل، حصل انفلكس يعني حصل ديبولاريزيشن، يعني العضله دي هتكونتراكت. بس فاكرين انتوا بقى بيطلع كالسيوم من حاجه اسمها ساركوبلازميك ريتيكولم واكتين ومايوسين، يبقى في النهايه بيحصل ماسل كونتراكشن. ده ليس موضوعنا خالص، ده جزء من الاوتونوميك نيرفوس سيستم اسمه سوماتيك عشان بيتحكم في فولنتري اورجان اللي هي السكيلت المصل. طالع من الانتيريور ومفهوش جانجليا. اخدت بالك ان انا رسمت النيرف كده خط واحد مفيش في النص حاجه اسمها جانجليا، ما بيحصلش انتربشن اوف ذا سوماتيك نيرف. النوع اللي احنا بنتكلم عليه ان شاء الله النهارده بقى والاسابيع القادمه اسمه اوتونوميك نيرفوس سيستم، يعني اسمه اوتوماتيك، يعني اسمه فيسرال، يعني بيكنترول مش فولنتري بقى، بيكنترول ان فولنتري اورجانز. النوع الثالث من النيرفوس سيستم تحت عنوان افرنت مش هتسمعه خالص في الفارماكولوجي تقريبا، اسمه انتريك نيرفوس سيستم. بس الكلام جديد وما يعني ما يصحش طالب سنه ثالثه طب يبقاش عارف الكلام الجديد ده. انتريك يعني ايه؟ يعني ليه علاقه بالجي اي تي. مجموعه الاعصاب والنيورونز الموجوده جوه الجي اي تي بيعتبروها كانها نيرفوس سيستم منفصل، فيسموه الانتريك نيرفوس سيستم. قول عليه كلمه الجماعه الامريكان بقى لما او يعني الناس اللي اكتشفوا الموضوع ده سموه ذا برين اوف ذا جات. عارف يعني ايه برين اوف ذا جات؟ يعني المخ بتاع الامعاء، يعني كانهم بيعتبروا ان الجي اي تي ده ليه سيستم لوحده خاص بيه. يبقى كلامنا ان شاء الله النهارده بقى وكل المرات اللي جايه بنتكلم على الاوتونوميك اللي هو جزء من الايفرنت، يعني جزء من البريفرال، يعني جزء من النيرفوس سيستم which controls the involuntary organs. لازم اسالك بقى مين هم الانفولنتري اورجانز، وما يعني ما تسرقش بقى وما تقوليش ده مش فارما والكلام ده. الكلام ده لازم يتعرف عشان نسهل على نفسنا بعد كده كل الادويه اللي جايه. مين هم الانفولنتري اورجانز؟ صح، سموث ماسل فايبرز، كويس، والهارت كاردياك ماسل، صح، والجلانز. بس ما ينفعش اقول جلانز بقى لان في نوعين من الغدد مش كده؟ في اندو وفي اكسو. الاندو الكنترول بتاعها غالبا ذاتي مش كده؟ اللي هو الفيدباك والكلام ده. يبقى انا بتكلم على اكسوكراين جلانز. يبقى الاورجانز ويتش ار انرفيتد باي اوتونوميك نيرفوس سيستم هم الثلاثه دول. نمره واحد الهارت، نمره اثنين سموث ماسل فايبرز، ونمره ثلاثه الاكسوكراين جلانز. فكرني كده بامثله الاكسوكراين دي سهله ونخلص منها. يعني سويت مهم قوي، سويت جلانز مهمه بالنسبه لنا في الاوتونوميك. سليفري صح؟ لا مش عايزين عطله، عايزين سرعه شويه. سليفري سويت وايه؟ اكسوكراين بتوع الدموع لاكريمال جلاند مش كده؟ بتوع البرونكاي برونكال جلاندز، بتوع المعده اللي هي اسمها البرايتال سيلز دي اللي او يسموها جاستريك جلاند اللي هي بتسكريت اتش سي ال، دي كلها عباره عن اكسوكراين جلاندز كنترولد باي ذا اوتونوميك نيرفوس سيستم. طيب نرجع نقلب مواجع كتير قوي قوي في الفسيولوجي. هارت، الهارت ده بالنسبه لي فسيولوجيكالي ليه وظائف، هو ليه خصائص يقول عليها ذا كاردياك بروبرتيز. مين هم بقى الكاردياك بروبرتيز؟ اول خاصيه القلب ربنا خلقه لما طلعه كده تعلقه في المعمل اشتغل لوحده اسمها ايه دي؟ اوتوماتيسيتي صح. يبقى في خاصيه مهمه جدا اسمها الاوتوماتيسيتي، مش مهم طبعا تعرفها بس لازم تكون فاكرها بقى. هي ذا ability اوف سام كاردياك سيلز تو initiate ان امبلس، يعني في بعض الخلايا في القلب بتقدر تولد نبض الكهرباء، سموها ايه الخلايا دي؟ صح، يسموها الاوتوماتيك سيلز او يسموها ذا بيس ميكر سيلز. مين هم البيس ميكر سيلز؟ لازم تقولهم لي بالترتيب مش كده؟ الاس نود وبعدين الاي في نود وبندل وبعدين حاجه اسمها بيركينجي فايبرز اللي جوه الفنتريكل. ايه الترتيب ده جه منين؟ اسرع واحده بتطلع نبضات هي الاس نود، عشان كده نورمالي هي البيس ميكر. يبقى دي خاصيه اسمها الاوتوماتيسيتي ومعاها حاجه اسمها ريزميزيتي. فاكرينها؟ يعني بالقلب لما بيطلع نبضات بيطلعها في فترات زمنيه منتظمه، في انتظام او في ايقاع في النبضات. يبقى دي اول خاصيه، طلع النبضه من الاس انود اهي. وبعدين ايوه برافو عليك، لازم يحصل كوندكشن، يعني لازم الامبرز طلعت دي تتوصل في كل حته. هتمشي الامبرز الاول في الاتريال سيلز فيقولوا عليها اتريال كوندكشن، وعلى فكره بتبقى سريعه جدا لو انت فاكر الاتريال كوندكشن از فيري رابيد. وبعدين هتمشي نفس الامبلس دي في الايفي نوت وايفي باندل، وبيحصل هنا فيسيولوجيكال ديلي. فاكرين؟ يعني الامبلس بتمشي ببطء شويه عشان يبقى في تاكيد وضمان ان الاتريوم اشتغل الاول ولسه الفنتريكل ما وصلوش اشاره، ويبدا بعد كده الفنتريكل يشتغل والاتريوم مريح، يبقى في نوع من السينكرونايزيشن. يبقى يقول عليها الكوندكشن في الايفي نوت وباندل، وبعدين كوندكشن ثرو بيركينجي الى ventricular cells. يبقى كده في لحظه من اللحظات كل الاتريال سيلز وصلها الامبلس، وبعدين كل الventricular cells وصلت لها نفس الامبلس. بيعملوا ايه بقى الخلايا دي لما يجي لهم الامبلس قبل الكونتراكتيليتي؟ صح، اكسايتابيليتي. يعني ايه اكسايتابيلتي؟ يعني ايه لما اقول لك ان الخليه دي اكسايتابل؟ يعني has the ability to respond to the stimulus اللي جالها، يعني جالها إشارة عصبية بترد عليها تستجيب ليها، بتعمل حاجة كلكم فاكرينها اسمها الأكشن بوتنشي مش كده؟ يعني يدخل صوديوم وبعدين بعد شوية يطلع بوتاسيوم، قصة إياها بتاعت الأكشن بوتنشي دي. يبقى دي معناها أن كل خلايا القلب عندها ظاهرة اسمها الإكسايتابيليتي. كلكم نفسكم تقولوا الأخرانية دي مش كده؟ اللي هي الكونتراكتيليتي، هو ده الوظيفة الرئيسية، أن بعد ما يدخل صوديوم يحصل أكشن بوتنشي، يدخل الكالسيوم وراه فيعمل كونتراكشن أوف ذا كارديك ماسل. مع الخواص دي ان شاء الله في الاوتونوميك احنا بنتكلم على ادويه، اقول لك مثلا الدواء الفلاني زود الكارديك بروبرتيز، او الدواء الثاني عمل العكس قلل الكارديك بروبرتيز. يبقى اتعلق على الاربعه دول، ولازم تتكلم على حاجتين تانيين مرتبطين بالبروبرتيز دي. لازم تتكلم على حاجه اسمها كاردياك اوتبوت، ولازم تتكلم على المايوكارديال اوكسجين requirements او المايوكارديال اوكسجين نيدز او كونسامشن او اي حاجه بقى اي اسم تسميه. لما القلب يشتغل كتير هيحتاج اوكسجين كتير، لما القلب يهدى شغله مش هيحتاج اوكسجين كتير. يبقى حاجه لازم تعلق عليها ومرتبطه بالكاركترز او بالبروبرتيز اللي احنا قلناها. لقيت صعوبه شويه لما بدات افكر الناس مين هو الكارديك اوتبوت. أيوة، it is the volume of blood pumped by the ventricles per minute. أنا يهمني الحسبة بتاعته بقى، من يهمنيش التعريف، عبارة عن stroke volume في صح stroke volume ده يعني إيه؟ أنا عارف والله ما حدش يسألك في الفارماكولوجي، بس هو العلم كله مترتب على بعض، ما ينفعش أقعد أكلم لك على كارديك أوتبوت مش فاهم معناها أصلا. stroke volume يساوي volume of blood pumped by the ventricles per beat مضروب في الهارت ريت اللي هو النمبر اوف بيتس. طب قول لي مين من الخواص دي بيكونترول الستروك فوليوم؟ كونتراكتيليتي طبعا. مين من الخواص دي بيكونترول الهارت ريت؟ اسمها ايه؟ الاوتوماتيسيتي. هي دي الخاصيه اللي بتحدد ضربات القلب. يبقى لما اقول لك مثلا ادرينالين زود كل الكارديك بروبرتيز، يبقى انت هتروح رصيص القصه دي كلها وتقول لي بقى زاد معاه الكارديك اوتبوت وزاد معاه المايوكارديال اوكسجين كونسومشن. لما اقول لك بيتا بلوكر زي البروبرانولول قلل كل الكارديك بروبرتيز، يبقى خلاص هي نفس الحكايه، سهم لتحت كده كله قليل، كارديك اوتبوت هيقل ومايوكارديال اوكسجين ريكويرمنتس هتقل. يبقى عرفنا كده اول نقطه في الانفولنتري اورجانز اللي هو الهارت. تعالى بقى فكرنا بالسموث ماسل فايبرز. ايه الاماكن؟ 6 7 8 يعني زي ما ربنا ييسر لك الاماكن اللي فيها سموث ماسل فايبرز. ايه مفيش خالص؟ مفيش عندنا طبعا في مكان مهم قوي الحقيقه اللي هو البلاد فيسلز. انهي البلاد فيسلز اللي فيها عضلات قويه، الارتريز ولا الفينز؟ ارتريولز يعني احسن ولا الفينز مثلا او الفينيولز؟ الارتريولز طبعا هي اللي فيها سموث ماسل فايبرز محترمه. طيب لما الشريان يحصل فيه فازو كونستريكشن تتغير حاجه اسمها توتال بريفرال ريزيستنس، صح؟ تتغير يعني تزيد ولا تقل. كل ما عملت كونستريكشن كل ما ضيقت الدايمتر بتاع الشريان الريزيستنس تعلى، وكل ما عملت فازو دايلاتيشن بالعكس. يبقى كان البلاد فيسلز دي بتتحكم في حاجه اسمها توتال بريفرال ريزيستنس. الفازو كونستريكشن يرفع الريزيستنس والعكس الدايلاتيشن يقلل التوتال بريفرال ريزيستنس. طيب المكان نمره 2 اللي فيه سموث ماسل فايبرز انت قلت البرونكاي، صح؟ يا اما يحصل برونكو دايلاتيشن في الاوتونوميك يا اما يحصل برونكو كونستريكشن. طيب المكان الثالث برضه سمعت حد قال جي اي تي، صح 100%. بس خلي بالك في الجي اي تي السموث ماسلز موجودين على شكل وول ماسلز، عضلات موجوده في الجدار بتاع الجي اي تي، وفي عضلات متجمعه كده عامله زي محبس سفنكتر بتاع الجي اي تي. يبقى لما اعلق ان شاء الله بعد كده في الاوتونوميك الدواء الفلاني هيعمل ايه في الوول ويعمل ايه في السفنكتر اوف جي اي تي. هانت فاضل ثلاثه كمان مثلا او اربعه سموث ماسلز الايه؟ اليورينال بلادر، صح؟ اليورينال بلادر شبه التوزيع بتاعت الانتستين، يعني في عضلات موجوده في الوول بتاع بلادر. فاكرين اسمها العضله القويه دي؟ عضله اسمها ديتروزر، فاكرين ديتروزر ولا ما سمعناش؟ ديتروزر ماسل هي الماسل الموجوده في الوول بتاع الجي اي تي، وعندي برضو سفنكتر اوف في البلادر اسف، وعندي سفنكتر برضو في اليورينال بلادر. فين تاني؟ كويس. الاي بقى خليها على جنب، محتاجه شويه يعني كده تذكره. ايه كمان؟ يوترس في الفيميل في سموث ماسل فايبرز. مهم في شغل الاوتونوميك؟ يعني هل اليوترس ده كنترول باي اوتونوميك ولا كنترول بحاجه اهم؟ هرمونز، مش كده؟ يبقى اليوترس ما يهمناكش قوي. يمكن هتسمع كل فين وفين الدواء ده عمل مثلا يوتراين كونتراكشن او يوتراين ريلاكسيشن في الاوتونوميك، ما لهاش قيمه كبيره. وفي الميل عندنا الاركتايل تيشو في الميل سكس اورجنز اللي بيحصل منها الاريكشن والايجاكوليشن، يعني دول عباره عن سموث ماسل فايبرز. في عضله بقى مش مهمه خالص بس كتاب القسم قايلها اسمها الاريكتور بايدي ماسل، اللي هي لما تخاف كده والشعر بتاع الجلد يقف، ده شغل سيمباثيتك زي ما هنعرف ان شاء الله دلوقتي، يبقى دي فيها سموث ماسل فايبرز. طيب نيجي للاي، ايه انواع السموث ماسلز اللي موجودين في العين؟ سميهم ايه وكانوا بيعملوا ايه؟ وخلي بالك انا بتكلم على سموث ماسلز عشان في ناس قاعده تقول لي مش عارف في عضله اسمها ايه اللي فوق اللي بترفع العين، وعضله تحت بتنزل العين، وعضله بتجيب العين يمين. انا مش فاكر اي حاجه من الكلام ده اصلا في الانتم. انا بتكلم على انفولانتري ماسلز. كم عضله هم؟ اثنين؟ لا سته، دول اللي كانوا من بره غالبا. ثلاثه. اثنين بيكونترول السايز اوف ذا بيبل، فاكرهم؟ واحده عامله بالظبط كده لما تبص على العين من قدام. انا بقول الكلام ده والله مش غلاسه والله ولا حاجه ولا تعذيب ولا اي حاجه خالص. الكلام ده هينفعنا قوي في الاوتونوميك. لو بصيت على العين من بره كده طبعا مش هقعد اقول لك بقى ان في جزء ابيض اسمه السكليرا، مش كده؟ بلاش بقى، انتوا عارفين. وعليها غشاء كده شفاف اسمه، لا السكليرا كفرد بميوكس ممبرين بيغطي السكليرا ويبطن الليدز، اسمه كونجنكتيفا اللي هو مليان بلاد فيسلز واعصاب. وفي حته قدام السكليرا كده شفافه يعني جنب السكليرا كده، فانت عامل زي القبه كده، مش عارف ارسمها لك على الرسمه دي، اسمها الكورنيا. طيب دي اوتر لاير اوف ذا اي. وبعدين في انر لاير او ميدل لاير اللي فيها الايرس. ايه الايرس ده؟ اللي هو الجزء الملون بتاع العين، وش بني بقى وش اسود وش الوان تانيه، يبقى ده يقول عليه الايه؟ الايرس. وبعدين في فتحه كده في النص، البيوبل، فراغ، مش كده؟ فين بقى العضلات بتاعت الايرس دي؟ في عضلتين، في عضله لما تيجي ترسمها يقول لك الفايبرز بتاعتها ار راديال، راديالي ارينجد، ولما تنقبض بتنقبض في اتجاه السهم، يعني كانها بتوسع البيوبل سايز. العضله اسمها ايه؟ بتوسع البيوبل، يبقى اسمها دايليتور بيوبيلي ماسل. والاكشن اللي حصل في العين ده اسمه ايه؟ with Jesus. بس هنتعود إن شاء الله مع بعض كده نحط قبله كلمة active. Active with Jesus يعني عملت with Jesus عن طريق muscle contraction. دي عضلة اشتغلت وعملنا energy consumption فيتقال عليه active. العضلة التانية بقى. برافو عليك. Circular. يعني الفايبرز بتاعتها دواير حوالين البيوبل. Concentrically arranged. مش كده بيقولونا كده زمان في ال... طيب. لما تنقبض دي هتعمل ايه؟ تخيل هي دواير كده هتنقبض هتروح مضيقه الفتحه دي. العضله اسمها كونستريكتور بيوبيلي ماسل او سموها ساعات سفنكتر بيوبيلي في بعض الكتب. والاكشن اللي هيحصل هنا از مايوزس يعني ضيقه الحدقه بتاعي. فين العضله الثالثه؟ سيلياري ماسل. شاور لي عليها بقى هنا كده ورا مش كده؟ ورا يعني سبوره من الناحيه الثانيه كده. ما تبانش من قدام، لازم عشان اشوف السيلياري ماسل دي ناخد سكشن في العين. تعرف العين طبعا يقول عليها الاي بول. العين دي عباره عن كوره، لما تطلع العين وتاخدها كده سكشن ترانسفيرس كده وتبص عليها تلاقيها عامله كده. طبعا شكل يعني بدائي قوي، لو حد من بتوع الرمد هنا شافنا هيضحك عليه، بس يعني على قدنا يعني. الاوتر لاير دي اسمها ايه؟ يعني ده ايه القبه دي وده ايه اللي هنا وهنا؟ ده دي كورنيا ودي سكليرا، وهنا في كونجنكتيف بتبقى عامله كده ما بتغطيش الكورنيا طبعا. الميدل لاير بقى دي مهمه قوي، فيها جزء كده اسمه الايرس، وفي حاجه اسمها السيلياري بودي، وفي حاجه اسمها الكرويد. ما يهمناش في الفارما الكرويد. وبعدين الطبقه الاخيره بقى اللي جوه خالص دي اللي هي النيرفوس تيشو بقى، اللي هو الجزء بتاع الريتنا اللي هو في النهايه هيطلع منه الاوبتيك ده. طيب بالمناسبه السعيده بقى، فين ال دايليتر بيوبيلي وفين الكونستريكتور بيوبيلي وفين الايرس اصلا؟ الحتتين دول مش كده؟ لما شفته في الاول كان عامل دايره، شفته من قدام كده فكان مدور، وفي النص البيوبيل لما اخدت فيه سكشن كده بالعرض بقى كانه مقسوم حتتين، والجزء ده هو ايه؟ البيوبيل. الدايليتر بتعمل ايه؟ بتريزس يعني بتعمل ايه؟ بتاخد الايرس بعيد كده وتوسع الفتحه دي، والكونستريكتور بتقرب الايرس من بعضه فبتضيق الفتحه دي. طيب العضله الثالثه فين برضه؟ السيلياري ماسل موجوده في السيلياري بادي. عشان تفهم بتعمل ايه لازم افكرك ان كان في هنا عدسه مش كده؟ هي مش كونفكس قوي كده بس عشان ما يضحكوش علينا قوي يعني. سلايتلي كونفكس. عايمه كده في العين العدسه دي يعني بتروح وتيجي كده وتمال. ايه اللي مثبتها ان شاء الله على الايمان؟ انها ماسكه في السيلياري بروسيسز او السيلياري بادي باي سسبنسور ليجامنت. شادد من الناحيه دي وشادد من الناحيه دي، فالعدسه شكلها عامل ازاي؟ طبيعي كده كونكيف ولا كونفكس؟ يعني ببقى لازقه كده لفوق زي ما انا رسمها ولا مقعره كده؟ سلايتلي كونفكس. طيب فين برضه السيلياري ماسل؟ مش فاهم هي فين السيلياري ماسل؟ هي هنا وظيفتها ايه؟ لما اجي ابص على حاجه بعيده، لا الاول البعيد ده بيقول لك دايما لما يكون في فار اوبجكت بتبقى الريز اللي طالعه منه الاشعه اللي طالعه منه ار بارلل. فعشان كده سهل قوي ان العدسه من غير ما نغير قوي قوتها تجمع الصوره على الشبكيه. مش محتاج قوي ان انا اظبط العدسه او ان انا اقوي العدسه. لكن لو افترضت معاك ان ده نير اوبجكت، اتفرج على حاجه قريبه، الأشعة اللي طالعة منه بيقول عليها إيه؟ divergent يعني طالعة متفرقة كده، عايز حد يجمعها. فلازم عشان تعرف تجمع لازم قوة العدسة تزيد، وعشان قوة العدسة تزيد لازم تبقى more convex. وعشان تبقى more convex بقى مين هيعمل الكلام ده؟ هي السيلياري ماسل. تخيل أنت هتقرب كده تنقبض في الاتجاه ده، يعني تقرب من العدسة ولا تبعد عن العدسة؟ السيلياري ماسل لما تجيبها الناحية دي كده الليجامنتس تبقى لاكس، فالعدسه تاخد راحتها وتبقى مور كونفكس. يبقى خلي بالك السيلير ماسل بتقرب كده، لما تبقى ريلاكس يبقى معناها انت بتشوف حاجه بعيده، لكن لما تبقى فيها كونتراكشن يبقى هي مقربه من اللينس عشان نزود الباور ونزود قدرتنا على تجميع الصوره على الشبكه. يبقى هي دي السيلير ماسل. في ميه في العين؟ في سوائل في العين ولا العين فيها ايه؟ فيها كام سائل؟ تمام. في فيترس، انا مع يعني شخصيا كده مش فاكر فيه غير اسمه الفيترس هيمور ده، فاكر ان هو حاجه كده كانت اجيل لايك كده وبيملى الجزء الخلفي من العين اللي هو يسموه بتوع الرمد البوستيريور تشامبر اوف ذا اي. لكن في واحد مهم قوي بقى، الايكوس هيمر. الايكوس ده جاي منين بقى وبيسيب العين يروح فين؟ بص، هو بيتكون باي فلتريشن من البلد اللي موجود جوه البلد فيسلز اوف ذا سيلياري بروسيسز. يعني في هنا كده اوعيه دمويه داخله بيحصل منها فلتريشن. فاكر انت الكلمه دي مش كده؟ يعني بيطلع ميه من غير ما يطلع معاها بروتينز ولا يطلع معاها بلد سيلز ولا حاجه خالص، بيطلع ميه بيملى الجزء ده من العين اللي هو يسموه الانتيريور تشامبر، وبعدين يسيب العين يسموه الدرينج، يخرج بره. بيحصل ازاي الدرينج؟ عارف انت الزاويه دي مش كده؟ الزاويه دي فيها فتحات صغيره كده اسمها سبيسز اوف فونتانا. السائل يعدي منها وبعدين يلاقي هنا في قناه محترمه كده اسمها كانال مشلم. الكانال مشلم دي بتفتح على حاجه بيسموها الاوكيلار فين. انت اخدت بالك بقى الايكوس هيومر ده جاي من الدم ويرجع للدم تاني، يعني جاي من البلاد سبلاي بتاع العين بفلتريشن وبهيملى العين ويسيب العين. تقريبا كميه الايكوس هيومر ثابته جوه العين لان معدل تكوينه تقريبا متوازي او مع معدل التخلص منه. بقى كان العين دي جواها سائل وتقريبا مقفوله، يبقى جواها ضغط مش كده؟ الضغط ده اسمه ايه؟ سمعت عن مرض اسمه الجلوكوما؟ يعني تجيش ميه زرقاء او ميه خضراء او ميه صفراء. جلوكوما تساوي elevation of the intra ocular pressure. تفتكر ايه سببه؟ يعني بشكل مبسط قوي كده بقى في عدم توازن، يعني بقى درينج اعلى، بقى اسف الفورميشن اعلى من الدرينج. يبقى لما تيجي تعالج الجلوكوما سيبك من الاسامي، كل الاسامي تحفظها ان شاء الله، الهدف في علاج الجلوكوما ايه؟ مش الكفه بقت مايله كده؟ الحل ازود الدرينج او اقلل الفورميشن. لو عرفت يبقى انا كده قدرت اعرف يعني فكره الابليه بتاعت علاج الجلوكوما. يبقى عرفنا كده السموث ماسلز اوف ذا اي، وخلصنا كده كل الانفولنتري اورجانس ويتش ار كنترول باي اوتونوميك نيرفس سيستم. تعالى بقى نبص على الاوتونوميك ده بيتقسم لايه بقى. فاكرين الكلام بقى يعني ما صحش ده للجهاب زي بتوع التعليم من تحت ايد اساتذتنا في الفسيولوجي يعني. بيتقسم الى سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك. سيمباثيتك ده السيستم بتاع ايه؟ يقول لك عليه السيستم بتاع الفير والفايت والفلايت والاكسرسايز، يعني بين قوسين السيستم ده بتاع الاسترس مش كده؟ والبارا. البارا ده بتاع ايه؟ ريست اند دايجست. كده في الفسيولوجي خدوا عليكم الحته دي. البارا سيمباثيتك يقول لك عليه ذا سيستم اوف ريست اند دايجست، يعني هتريح واكلت بقى فهتهضم وتبدا تعمل انابوليزم والقصه. لو انت افتكرت المعلومتين دول بقى سهل قوي انك انت تعرف الفرق بينهم فيسيولوجيكالي. بس قبل ما نتكلم عليهم الفرق الفيسيولوجيكال هنمشي كده زي على فكره الورق، انا مضطر ان انا اجيبه بس شويه كده وبعد كده نرجع للكتاب، لان الكتاب في الجزء المقدمه بتاعت الاوتونوميك فيه صعوبه شويه. يعني حتى كنا بندي المحاضره النهارده واليوم الخميس استاذنا الدكتور عبد الفتاح هو نفسه قال ان الجداول اللي موجوده في الكتاب صعبه شويه، فمش شرط نمشي بيها، نمشي باي سيستم يعجبنا وان شاء الله لما نرجع بقى للادويه هنمشي زي الكتاب ماشي. يعني الفرق بقى بين السيمباثيتك والبارا ايه؟ انا هفترض معاك ان ده افكتور اورجان وخلاص، عرفت ان كلمه افكتور اورجان دي معناها يا اما الهارت يا اما اي مكان فيه سموث ماسل فايبرز يا اما الغدد اللي سميناها من شويه اكسوكراين جلاند. المكان ده غالبا وصل له نيرف سيمباثيتك ونيرف باراسيمباثيتك. فين بقى الاوريجن بتاع السيمباثيتك وفين الاوريجن بتاع الباراسيمباثيتك؟ ايه وناس قالوا لي اصل الكلام ده كان من زمان. من زمان ده يعني عدى سنه وشويه كده؟ نعم مش من زمان قوي للدرجه دي، يعني انك انت تنسى الاوريجن بتاع السيمباثيتك والاوريجن بتاع البارا. السيمباثيتك جاي منين؟ من كل الثوراسيك سيجمنتس of the spinal cord و upper three lumbar segments، فيقول عليه thoraco lumbar origin او thoraco lumbar outflow. طيب يبقى ادي السيمباثيتك طالع من هنا، وخلي بالك يبقى في عصب يمين وعصب شمال، يعني كل سيجمنت طالع منها واحد يمين واحد شمال. طالع من الانتيريور ولا طالع من اللاترال هورنزل؟ طالع من اللاترال هورنزل. طيب فين البارا؟ في نفسي يجيبوا لنا قلم تاني عشان نفرق يعني. بس البارا طالع من فوق قوي ومن تحت قوي، يعني طالع مع الكرانيال نيرفز اللي هي 3 و7 و9 واهم واحد طبعا 10 اللي هو الفيجاس، مش كده؟ 3 ده اسمه الاوكيو موتور، و7 فيشل، ومش عارف التاني جلوسو فارينجل. المهم ان هو طالعين مع الكرانيال نيرفز وطالعين من اخر السباينال كورد، طالعين من ساكرال سيجمنت 2 و3 و4، من S2 و3 و4. ادي الاوريجن بتاع الاثنين، ما يهمناش قوي في الفارما الحقيقه الاوريجن ده. انا يهمني بقى الجانجليا. انت عارف طبعا يعني ايه جانجليا، مش كده؟ يعني كولكشن اوف نيورونز كده عاملين زي قابيره كده. تمام. السوماتيك نيرف كانت الجانجليا بتاعته فين؟ كانش في جانجليا. الاوتونوميك نيرف بقى لازم يكون في جانجليا. لو بنتكلم على سيمباثيتك يبقى الجانجليا هنا قريبه قوي من الاوريجن وبعيده عن الاورجن. عارف يسموها ايه؟ فاكر انت حاجه اسمها البارا فيرتبرال سيمباثيتك تشين، يعني زي ما تكون كده حبل او سبحه او عقد زي ما تحب تسميه على جانبي الفيرتبرال كولم اللي هو العظم اللي حوالين السباينال كولم. امال الجانجليا بتاعت البارا، الكلام ده مهم قوي والله يا جماعه، يعني ركزوا وتعبوا فيه شويه. الجانجليا بتاعت البارا موجوده هنا، يا اما قريبه قوي من الاورجن يا اما حتى ساعات جوه التيشو اوف ذا اورجن، فيسموها التيرمينال، مش كده؟ يسموها التيرمينال جانجليا. طيب بما ان في جانجليا يبقى النيرف السيمباثيتك اتقسم نصين والنيرف البارا اتقسم نصين، صح؟ يعني الجانجليا دي بتقسم العصب الى نصين، نص قبله او جزء قبله يبقى اسمه ايه؟ بري جانجليونيك، وجزء بعدها يبقى اسمه بوست. انا فاكر زمان واحنا في سنه اولى كانت الموضوع صعب قوي، نقعد نتلخبط مين اللي كان لونج بري وشورت بوست، ومين اللي كان شورت بوست ولونج بري. ترى الموضوع سهل بس ما عرفناش وقتها. يعني طالما الجانجليا قريبه هنا بتاعت السيمباثيتك يبقى البري شورت والبوست از لونج. بص بتاعت البارا بقى، البارا العكس، البارا الجانجليا بعيده قوي عن الاوريجن، يبقى البري هو الطويل قوي والبوست جانجليونيك از ا شورت نيرف. سالتهم الصبح سؤال وردوا كويس، يعني لو عملت ايزوليشن للهارت او للانتستين او للاورجن ده، يعني جبت الضفدعه ورحنا ماخدين القلب بتاعها ومعلقينه في المعمل، او جبت انتستين وعلقتها او برونكس وعلقتها او اي حاجه من الحاجات الانفولنتري، يا ترى هيطلع معايا سيمباثيتك جانجليا ولا هيطلع بارا؟ هيطلع بارا، مش كده؟ يبقى لما تحط دواء هنا بينشط الجانجليا كانك شغلت اني سيستم، كأنك شغلت الباراسيمباثيتك. يبقى الايزوليتد اورجنز هي اللي فيها جانجليا واحده بس هي البارا، لكن الانتاكت انيمال او الانتاكت هيومن فيه نوعين من الجانجليا. طيب ده بالنسبه للفرق الاناتوميكال. تعالى بقى الفرق المهم قوي اللي هو فرق الفيسيولوجيكال، ده بيعمل ايه في الجسم وده بيعمل ايه في الجسم. فكر كده معايا، يعملوا ايه في الهارت، يعملوا ايه في البلاد فيسلز، ويعملوا ايه بقى في بقيه السموث ماسلز والاكستراين جلاند. هنتعلم ان شاء الله كده او نتعود مع بعض، بدل ما اقول هارت وبلاد فيسلز اقول حاجه اسمها كارديو فاسكولار سيستم. هارت وبلاد فيسلز وتاثيره على الارتيريال بلاد بريشر. ايه بقى السيمباثيتك بقى بتاع الخناق ولعب الرياضه والعواطف والحاجات دي كلها؟ بس كده هتلاقي السيمباثيتك بيزود كل الكاردياك بروبرتيز. لو عندك وقت بقى، احنا لسه عندنا وقت الحمد لله، هتقولهم لي تاني وتقول لي بقى يعني ده السيمباثيتك لما يشتغل زود الاوتوماتيسيتي يبقى ايه؟ حصل ايه؟ بالهارت ريت سيت، مش كده؟ ويقول عليها في الانجليزي يعني تاكيكارديا، ويقول على الاكشن ده بوزيتيف بوزيتيف كرونوتروبيك. الهارت ريت لما يزيد يقولوا عليه كرون او يقولوا عليه بوزيتيف كرونوتروبيك اكشن. طيب زود ايه كمان؟ زود الكوندكشن في كل مكان، يعني خلى الامبلس سريعه قوي في الاتريوم وسريعه في الاتريوم نود وسريعه جوه الفنتركل، زود الكوندكشن اول اوفر ذا هارت، ويزود الاكسايتابيلتي، وفي النهايه هيزود حاجه مهمه قوي اللي هي الكونتراكتيليتي. اسمها ايه دي بقى؟ بوزيتيف اينوتروبيك اكشن. طيب يبقى يا ترى السيمباثيتك بيعمل ايه في الكارديك اوتبوت وبيعمل ايه في الاكسجين ريكويرمنتس اوف ذا هارت. هيزود الكارديك اوتبوت عشان انت زودت الكونتراكشن والريت، وهيخلي القلب محتاج اكسجين اكتر، هيزود احتياجات العضله بتاعت القلب من الاكسجين. يبقى ده شغل السيمباثيتك على الهارت. على البلاد فيسلز مش عايزك تتلخبط، عشان ما تتلخبطش انت تخيل كده انت نفسك بتلعب رياضه او بتعمل مجهود. ايه الاماكن المهمه ان الدم يوصل لها وانت بتعمل رياضه، وايه الاماكن اللي ملهاش قيمه في اثناء الاكسرسايز؟ ايه الاماكن المهمه؟ سكيليتال ماسل، وايه كمان؟ والهارت. يبقى هتلاقي دايما ان السيمباثيتك لما يشتغل يعمل فاز ودايلاتيشن في المكانين دول، السكيليتال ماسل بلاد فيسلز توسع عشان ازود البلاد فلو للعضلات الاراديه، والكوروناري فيسلز توسع اللي هي الشرايين اللي بتوصل الدم لعضله القلب. ايه الاماكن اللي مش مهمه؟ اي ميوكس ممبرين والاماكن بتاعت الجلد كلها. يبقى تلاقي نفس السيستم بيعمل فازو كونستريكشن في السكين والميوكس ممبرين بلاد فيسلز. يبقى هو يقدر يعمل الحاجتين، مش كده؟ اوعى بقى تفتكر ان السيمباثيتك يبقى بيضيق مثلا يبقى البارا عكسه، لا، السيمباثيتك يعمل دي او دي على حسب المكان، والبارا تقريبا ليس له تاثير على معظم البلاد فيسلز. معظم البلاد فيسلز في جسمنا واصل لها سيمباثيتك انرفيشن بس. في اكسبشن طبعا بس مش عايز الخبطك النهارده، لكن تخيل كده النهارده عشان احنا بنحط بس قوانين كده، يبقى موست بلاد فيسلز ار انرفيتد اونلي باي سيمباثيتك، يبقى البارا ملوش دعوه بالشرايين. طيب الارتيريال بلاد بريشر هو اسمه ايه؟ يعني عباره عن ايه الارتيريال بلاد بريشر ده؟ لما اجي اقيس بقيس حاجه اسمها سيستوليك ودايستوليك، مش كده؟ ايه اللي بيتحكم في السيستوليك؟ ايوه، حاجه اسمها مش ستروك فوليوم بقى، اسمها الكاردياك اوتبوت في توتال بريفرال ريزيستنس. والدايستوليك ايه اللي بيتحكم في الدايستوليك بلاد بريشر؟ القلب مش شغال، يبقى مين اللي بيتحكم؟ الريزيستنس بس. يبقى اللي بيكونترول هنا هو التوتال بريفرال ريزيستنس. طيب هنعتبر كده لما اجي اتكلم بلاد بريشر يبقى هي دي اللي تهمني، ان البلاد بريشر عباره عن كارديك اوتبوت في توتال بريفرال ريزيستنس. انت قول لي بقى السيمباثيتك عمل ايه في البلاد بريشر؟ عمل ايه في الكارديك اوتبوت؟ زود، لانه زود كل حاجه في القلب، مش كده؟ عمل ايه في الريزيستنس؟ لا بص انا ما اعرفش بصراحه. ليه بقى؟ ما هو عمل كونستريكشن في اماكن فالريزيستنس عليت، وعمل دايلاتيشن في اماكن فالمفروض الريزيستنس تقل. المحصله ان هو مش هيتاثر قوي، يعني ما يهمناش قوي الريزيستنس. لكن لما تيجي تحسب المحصله، ضغط عالي ولا قل لما شغلت السيمباثيتك؟ زاد ولا قل؟ حصل هايبرتنشن، حصل اليفيشن اوف ارتيريال بلاد بريشر على الاقل بسبب ان احنا زودنا الكارديك اوتبوت. طيب ادي شغل السيمباثيتك على الكارديو فاسكولار سيستم. تعال بص على البارا بقى، يا ترى عمل ايه البارا في الكاردياك بروبرتي اللي احنا بنتكلم عليها؟ مش فاكرين فيسيولوجي الحاجات اللي هفكرك انا. البارا سيمباثيتك بيقلل الهارت ريت، اسمها ايه دي؟ تمام، يبقى نيجاتيف كرونوتروبيك او بين قوسين كده حصل باليكاردي. وبعدين بيقلل الاي في كوندكشن، ساعات تقول عليها على فكره نيجاتيف تروموتروبيك لو قريتها، يعني نيجاتيف ترومو، ترومو دي معناها كوندكشن، هو بيقلل الكوندكشن في الاي في نود والاي في بامب. وبعدين بيقلل الاتريال كونتراكتيليتي، حاجه مهمه دي ولا مش مهمه؟ بيقلل الفورس اوف كونتراكشن اوف ذا اتريوم. لها قيمه في شغل القلب دي؟ ملهاش قيمه تقريبا خالص. ليه بقى؟ معظم الدم اللي موجود في الاتريوم بينزل للفنتريكل، مجرد ما الفالف بيفتح كده بينزل بالجرافيتي، يبقى اي حاجه ملهاش لازمه. بس لو بتعد بقى وبتتسال ده او السيستم الفلاني بيعمل ايه هتقول، لكن هي فيسيولوجيكالي ملهاش قيمه كبيره. طيب ويعمل حاجه واحده بس يزودها اللي هي الاتريال كوندكتيفيتي. خدت بالك الفرق بين السيمباثيتك والبارا على القلب؟ تاني كده السيمباثيتك عمل ايه في الحاجات دي كلها؟ زود كله، مش كده؟ البارا ما اقدرش اقول لك بقى قلل كله، ما اقدرش اقول لك زود كله، هو عمل بالظبط كده، قلل الهارت ريت اللي هي الاوتوماتيسيتي اوف ذا اس اي نوت، وقلل الايفي كوندكشن، وقلل حاجة مش مهمة اسمها الاتريال كونتراكتيليتي، لكن زود حاجة اسمها الاتريال كونداكتيفيتي. يبقى ايه الحاجة المشتركة بين السيمباثيتك والبارا على الهارت؟ الحاجة اللي هما الاتنين شبه بعض فيها الاتريال كونداكشن. الاتريال كونداكشن. طيب ايه اخبار البارا على الفنتريكولر كونتراكشن او اي حاجة في الفنتريكل؟ برافو عليك، نو افكت. اشمعنى؟ عشان مفيش اصلا فيجل سبلاي تو ذا فنتريكل، مش واصل اصلا وبالتالي مش هيأثر. يبقى خلي بالك تأثير البارا سيمباثيتك على الفنتريكل، اوعى تنساه بقى عشان الادويه لما تيجي اقول لك الدواء الفلاني ده بيعمل زي البارا سيمباثيتك على القلب، يبقى هتقول لي كده انه بيزود الاتريال كوندكشن، بيقلل الهارت ريت، بيقلل الاي في كوندكشن. عايز تقول بيقلل الاتريال كونتراكشن، حلو ماشي، واوعى تنسى انه it has no effect على الميكارديال كونتراكتيليتي اوف ذا فنتريكل. سؤال بقى للشاطرين، يعني عمل ايه على الكاردياك اوتبوت؟ هو ده يساوي اف ايه؟ يساوي ستروك فوليوم في الهارت ريت. هو عمل ايه في الستروك فوليوم البارا؟ قوة الانقباض بتاع الفنتريك عمل فيها ايه؟ ما عملش حاجه، لكن عمل ايه في الهارت ريت؟ قلل. يبقى المحصله ان الكارديك اوتبوت غالبا هيقل شويه. طيب تعالى احسب بقى الارتيريال بلاد بريشر، وركز بقى كده معايا. الارتيريال بلاد بريشر كان عباره عن كارديك اوتبوت في توتال بريفيرال ريزيستنس. البار عمل ايه في الشرايين؟ اوعى تكون نسيت، معظم الشرايين ملهاش غير عصب سيمباثيتك، ملهاش عصب اصلا بارا. يبقى البارا سيمباثيتك هاز نو افكت على التوتال بريفيرال ريزيستنس. وعمل ايه في الكارديك اوتبوت؟ قلله شويه لانه قلل الهارت ريت. يبقى النت ريزلت نقص شويه الارتيريال بلاد بريشر، بس التاثير مش عالي لان هو شغله محدود قوي على مستوى الاوتوماتيسيتي اوف ذا اس ام. عرفنا الفرق بقى بين السيمباثيتك والبارا على الهارت. طيب تعالى بص على السموث ماسل فايبرز، كلنا نحفظهم ان شاء الله النهارده، هنفضل نكررهم كده لحد بتزهق طبعا وتبقى قاعد من جواك كده متضايق، وتدعي ان ربنا ينجيك بقى من الحصه دي ومن الحصص اللي بعدها لكن ان شاء الله كله بثوابه. يعني ادي عندنا احنا قلنا خلاص البلاد فيسلز البرونكاي يعمل ايه سيمباثيتك ويعمل ايه البارا، الجي اي تي، اليورينري بلادر، الاي من الحاجات المهمه قوي، وحاجه مثلا زي الميل سكس اورجنز. سيمباثيتك بتاع الخناقات والرياضه والمجهود والكلام ده، تفتكر يعمل ايه في البرونكاي؟ برونكو دايلاتيش. طب البارا يعمل برونكو كونستريكشن، يعني يخلي اللومن بتاع البرونكس ده يرجع كده يضيق شويه. يبقى ده فرق مهم بين الاثنين. يبقى لما تحب تعالج البرونك الازمه تدي دواء، اسمع كده وهتفهم ان شاء الله من نفسك، تدي سيمباثو مايميتك ولا بارا سيمباثو مايميتك؟ فهمت معناهم طبعا مش كده؟ تدي دواء شبه شغل السيمباثيتك ولا دواء شبه شغل البارا؟ ادي دواء شبه شغل السيمباثيتك. طب لو اديت العيان ده دواء بارا سيمباثو مايميتك تخنقه، تدخله في اتاك اوف برونكيال ازم. طيب على الجي اي تي السيمباثيتك بتاع الخناقات بتاع المجهود البدني والرياضه والكوره والماتشات هل في حد اثناء الخناقه بيجي له ديزاير ان هو يروح يعمل ديفيكيشن؟ ليه؟ لان السيمباثيتك بينهبت الوول، يراكس الوول بتاع جي اي تي ويقفل السفنكتر بتاعه. ونفس الكلام على اليورينري بلادر، يريح قوي العضله اسمها الديتروز ويقفل المحبس بتاعها. امال مين اللي يفضي دي ودي؟ البارا هو اللي يعمل كونتراكشن في الوول وريلاكسيشن اوف ذا سفنكتر سواء في الجي اي تي او في البلادر، عشان كده هو اللي مسؤول عن الديفيكيشن وهو المسؤول عن الميك فريشن. طيب الاي فكر معانا كده، هم كانوا ثلاث عضلات مش كده؟ عضله اسمها دايليتور بيبيلي ماسل بتعمل ميدريزس، دي جاي لها سيمباثيتك سبلاي بس. طبعا دي من الحاجات برضو المهمه اثناء الخناقات واثناء الاكسرسايز، بنحاول نزود الفيلد اوف فيجن، فتلاقي العين يحصل فيها ميدريزس، يبقى السيمباثيتك على العين بيعمل اكتف ميدريزس. البارا بقى هو اللي شغل عضلتين التانيين، هو اللي يعمل ايه؟ هو اللي يعمل مايوزس بانهي عضله؟ كونستريكتور بيوبيلي ماسل، ويعمل اكوموديشن تو نير فيجن. لازم تقولها لي كده، عن طريق انه شغل عضله اسمها سيجر ماسل. طيب ايه تاثير البارا على الايكروسيومر؟ على drainage of aqueous humor. البار يعمل ايه في السائل اللي جوه العين؟ احنا اتفقنا السائل ده في فتحات هنا وفي قناه كده سميناها كانال اوف شيب. لما شغل البار ايه اللي بيحصل؟ بيحصل مايوزس. فاهم يعني ايه مايوزس مش كده؟ يعني دول بيقربوا من بعض كده، فالفتحات اللي هنا بتوسع فالميه تطلع بسهوله، ولما يحصل كونتراكشن في السيلياري مسل الكانال اوف شيب بتوسع لان العضله ماسكه في الوول بتاع القناه، فلما العضله بتنقبض الوول بتوسع او الكنال بتوسع. يبقى what is the effect of parasympathetic innervation للعين على الدرينج اوف aqueous humor؟ هيزود الدرينج، يعني يعمل ايه في الانترا اوكيولار بريشر؟ يقلله. يبقى لما تحب سيادتك تعالج الجلوكوما هتدي ده اسمه ايه او مجموعه ادويه اسمها ايه؟ parasympatho mimetic. ويبقى ممنوع البارا سيمباثو ليتك لانه هيعمل العكس، هيخلي ضغط العين يعلى. يبقى ده بالنسبه لنا كده تاثير الاثنين، واحد بيعمل ميدليزس بالشغل الدايريتور، وواحد بيعمل مايوزس واكوموديشن ويقلل كمان الاي او بي. اللي بيبص في الجدول اللي موجود في النوتس هيلاقي بين قوسين كده اسم الريسبتور، مش مهم خالص دلوقتي، هتلاقي مكتوب بيتا ومش عارف ماسكارينك وبيتا مش عارف ام 3 وام، مش مهم دلوقتي خالص انواع الريسبتورز، خلينا نتكلم على الفيسيولوجي بتاع التو سيستمز والفرق بينهم. طيب الميل سكس اورجانز سيمباثيتك يعمل ايه في الميل والبارا يعمل ايه؟ البارا يعمل اريكشن صح، والسيمباثيتك يجي بقى بعد كده يعمل ما يسمى بالايجاكيوليشن اوف سيمن. على اليوترس ما يهمكش خالص، مش لازم تعرف بيعملوا ايه في اليوترس، زي ما اتفقنا ما هياش حاجه لها اهميه فيسيولوجيكال كبيره. فاضل ايه في الانفولنتري اورجنز؟ احنا قلنا الهارت وقلنا السموث ماسل فايبرز، فاضل الاكسوكراين جلاندز. احنا دايما بنهتم بنوعين من الجلاندز، نوع اللي هو السليفري جلاندز ونوع تاني اللي هو السويت جلاند. السليفري جلاند السيمباثيتك يزود، بس يزود اكتر الميوكس سيكريشن. السيمباثيتك يزود الفوليوم اوف سلايفا لكن بيبقى معظمها عباره عن بروتين او ميوكس والميه مش كتير، عشان كده كلنا في اثناء الاستريس بتحس ان ريقك ناشف، مش كده تدخل الامتحان الشفوي مش عارف تفتح بوقك، طبعا لاسباب كتيره بس من ضمنها ان انت عندك دراينس بسبب الفيسيت سيكريشن. امال البارا يعمل ايه؟ يزود الميه، يزود الووتر سيكريشن اوف سلايفا. يبقى كده الاثنين بيزودوا، بس ده ميوكس وده ميه. السويت جلاندز ريت تركز كده من دلوقتي عشان ان شاء الله الحصص اللي جايه، السويت جلاندز وصل لها عصب واحد بس وهذا العصب سيمباثيتك، مفيش بارا سيمباثيتك انرفيشن تو ذا سويت جلاندز. الصبح يعني ما جاوبونيش اجابه قاطعه قوي، انت عارف في كام نوع من السويت جلاندز؟ في ايه؟ ايوه كم نوع يعني يطلعوا؟ انا اعرف اثنين، ما اعرفش الثالث جايز جد بعد كده. يعني انا اعرف ان في حاجه اسمها الاكراين سويت جلاند، او بيسموها اسم بقى احلى يسموها الثيرمو ريجولاتوري سويت جلاندز، اللي هي موجوده في جسمك كله اللي هي بتنظم الحراره. وفي نوع ثاني موجود في البالم اوف ذا هاند والسول اوف فيت، تعرف ده بتشتغل كده مع الاستريس، في ناس مع الاستريس تلاقي ايديها عرقانه خالص، ده يقول عليه ايبوكراين او يقول عليه نون ثيرمو ريجولاتوري سويت جلاند. المهم بقى النهارده مش مهم انواعهم، بس افتكر ان كل السويت جلاندز دول ار كنترولد اونلي باي سيمباثيتك، مفيش بارا سيمباثيتك سبلاي للسويت جلاند. طب بقيه الغدد اللي عايز يعرف يعني اللي دايما بيتحكم بقى في اللاكريمال والبرونكيال والجاستريك والحاجات دي كلها، البارا غالبا هو اللي بيزود كل السكريشنز، بس احنا دايما بنركز زي ما قلت لك على السليفري، عرفت الفرق بين الاثنين، وعلى السويت جلاند. بالمناسبه لما يزود الجاستريك سكريشن يعمل ايه؟ البارا سيمباثيتك لما يزود الجاستريك سكريشن يعني يطلع حمض، يعني يعمل لي ألسر. يبقى لما اجي اعالج الألسر ادي بارا سيمباثو مايميتك ولا بارا سيمباثو ليتك؟ ليتك عشان اوقف بيه الاتش سي ال سكريشن. يبقى ده بالنسبه لي كده الفرق ما بين السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك. عرفنا بقى الاثنين بيعملوا ايه. انت لما تروح البيت كده ان شاء الله خدهم عمود عمود كده، السيمباثيتك عمل ايه والباور عملي. طبعا عشان النهارده في ماتش الاهلي فمحدش هيعمل حاجه طبعا، فنعملها دلوقتي. قول لي كده السيمباثيتك بيعمل ايه والبارا بيعمل ايه؟ انا بوفر عليك وقت عشان تروح. السيمباثيتك على الكارديو واسكولار بيزود كل خواص القلب، وانت عرفتهم بقى مش كده؟ وعلى البلاد فيسلز بيوسع وبيضيق، بيوسع سكيلتال ماسل بلاد فيسلز والكوروناري وبيضيق السكيل والميوكس ميمبرين، وعلى الضغط بيعلي. طيب على السموث ماسل فايبرز، على البرونكاي دايلاتيش، على الجي اي تي ريلاكس الوول وكونتراكشن اوف سفنكتر، ونفس الكلام على البلادر مش كده؟ على الاي اكتف ميدريز شغل عضله اسمها الدايليتر بيبيلي، وعلى الميل سكس اورجانز ايجاكيوليشن، لا الصوت يا شباب، عمل ايجاكيوليشن اوف سيمن. طيب الشغل على الاكسوكراين، ايه اهم غدد كنترولد باي سيمباثيتك؟ السليفري بيزود فيها الميوكس، والسويت هو المتحكم الوحيد فيه، بيعمل سويتنج عن طريق ان هو بينشط الافراز بتاع السويت جلاند. امال البارا يعمل ايه بقى؟ على الهارت، لازم تحفظها النهارده ان شاء الله عشان ما تتلخبطش في الادويه. مش قادر اقول لك بيقلل كل حاجه، دي مش صح. بيقلل الريت، وبيقلل الاي في كوندكشن، وبيقلل الاتريال كونتراكتيليتي، ودي ملهاش قيمه، لكن في حاجه واحده بتعلى اتريال كوندكشن، وفي حاجه مش هتتغير الفنتريكولر اكشن كله، لان مفيش بارا سيمباثيتك سبلاي للفنتريكل. على الشرايين عمل ايه؟ بازو بازو ولا حاجه، مفيش بازو اصلا، لان معظم البلاد فيسلز مش واصل لها بارا سيمباثيتك. على الغدد زود السكريشن بتاع اللاكريمال مش كده، والبرونكل والجاستريك، طلع اتش سي ال، والسليفري طلع ميه كتير وزود العرق قوي مش كده؟ مش البارا ده اللي بيخليك تعرق؟ لما فيش بارا العرق ده كله معتمد على سيمباثيتك انرفيشن. يبقى عرفنا الفرق ما بين التو سيستمز. النقطه اللي جايه بقى اللي هتلاقي مكتوب كده عندك عنوان اسمه امبورتنت نوتس، ملاحظات هامه، كلها حاجات يمكن سمعتها دلوقتي وسط الكلام. اولا ان معظم الاورجانز جاي لها دبل انرفيشن، او بيقول عليه ساعات ديوال انرفيشن، اظن مفهوم معناها نيرف سيمباثيتك وقصاده نيرف بارا سيمباثيتك. اخدت بالك ان الاثنين تقريبا انتاجونيستك ولا ايه؟ ولا ما اخدتش بالك قوي؟ يعني الاثنين عكس بعض، واحد بيزود ضربات القلب، واحد بيقللها، واحد بيوسع حدقه العين، تاني بيضيقها، واحد بيوسع البرونكاي، التاني بيعمل العكس. تفتكر الاورجن الغلبان ده اللي جاي له اشاره سيمباثيتك واشاره بارا سيمباثيتك يسمع كلام مين؟ يعني بمعنى تاني مين البريدومينانت تون على الاورجنز اللي جاي لها دبل انرفيشن؟ على حسب، صح، على حسب ايه بقى؟ هو عامل ازاي؟ لو احنا في حاله ريست يبقى البريدومينانت تون از بارا سيمباثيتك اكيد مش كده؟ لو احنا اندر ستريس او اكزرشن يبقى الابر هاند او البريدومينانت تون هو السيمباثيتك. يبقى دي قاعده خلاص انتهينا منها. في بعض الاورجنز بقى لها ما يسمى بالسنجل انرفيشن. عرفتوهم يا جماعه من شويه ولا ما خدتش بالك؟ عد معايا كده الاورجنز اللي جاي لها سيمباثيتك بس. معظم البلاد فيسلز، صح، وكل السويت جلانز بانواعها المختلفه بلا استثناء جاي لها سيمباثيتك بس، صح، والفنتريكل جاي له سيمباثيتك بس، وعضله في العين اللي بتوسع اللي هي الدايليتور بيوبيلي مصر، وعضله ملهاش قيمه اللي هي بتاعه الخوف دي، شعر البني ادم لما يخاف كده يحصل حاجه اسمها شغل الاريكتور بايلي مصر. فاضل واحده بقى، حاجه اسمها الادرينال مدلة، سمعتوا عنها اكيد مش كده؟ الادرينال مدلة دي اللي هي بتاع اللي فوق الكدن دي، عباره عن كورتكس ما يهمناش ومدلة. كلهم الصبح افتكروا ان الادرينال مدلة اصلا ديورنج امبريونيك لايف كانت سيمباثيتك جانجليا، يعني هي في الاصل كانها جانجليا بس حصل فيها موديفيكيشن وتحولت الى غده. الغده دي جاي لها عصب واحد بس، العصب ده لما يطلع اسيتايل كولين يخلي الغده تفرز في الدم تو هرمونز، ادرينالين اللي هو المكون الرئيسي ونور ادرينالين. خلي بالك دي ار هرمونز، يعني لما بيطلع من المظله الحاجات دي مش بتطلع في المكان، بتطلع انتو ذا بلاد ستريم. الكلام ده كله وصل له او الغده دي وصل لها فقط سيمباثيتك انرفيشن. ودي على فكره بتنشط قوي شغل السيمباثيتك، دي من الحاجات اللي تقوي قوي اثناء الاسترس كل الاكشنز اللي احنا قلناها بتاعه السيمباثيتك. طيب يبقى ده قوانين، خلاص عرفنا مين اللي ليه سيمباثيتك، مين بقى اللي ليه بارابس؟ العضله بتاعه العين اللي اسمها الكونستريكتور بيوبيلي ماسل اللي بتعمل مايوزس. السيلري عليها خلاف بقى، مالكش دعوه بالخلافات. يعني في ناس لحد قريب كانت تقول لك ان السيلري عليها سيمباثيتك، عليها بارا سيمباثيتك هو اللي بيعمل اكوموديشن تو نير فيجن. وبعدين طلع بعد كده ان في سيمباثيتك سبلاي هو اللي بيخلي السيلري ماسل تريح عشان تقدر تشوف البعيد. فمش مهم السيلري، اعتبر ان السيلري دي لها سنجل لها دبل، لكن اللي يهمني الكونستريكتور بيبل هي الحاجه الاكيد لها وان انرفيشن ويساوي بارا سيمباثيتك سبلاي. في قاعده ثانيه يعني برضو على الماشي كده، لما يشتغل السيمباثيتك بيشتغل كله از وان يونت، يعني اثناء الاسترس كله بيشتغل، القلب والشرايين والبرونكاي والانتستين والهارت، كل حاجه بيحصل فيها اكتيفيشن في وقت واحد، او بيحصل شغل السيمباثيتك كله از وان يونت. لكن البارا مش كده، البارا لو انت بتقرا مثلا يبقى بيشتغل البارا سيمباثيتك سبلاي للعين بس، لو انت واكل بيشتغل البارا بتاع الجي اي تي، لو انت هتروح تعمل يورينيشن يبقى بيشتغل البارا بتاع اليورينري بلادر بس. يقول على شغل البارا ده لوكالايزد او ديسكريت ان فانكشن، ما هواش كله بيشتغل في وقت واحد زي السيمباثيتك نيرفس سيستم. القاعده بقى يمكن الاخيره بالنسبه لنا، وطبعا على فكره الاثنين عكس بعض لو انت اخذت بالك، ما عدا برضه في اماكن معينه. يعني دايما السيمباثيتك والبارا عكس بعض، انا عايز بقى مكانين هما الاثنين مش عكس بعض. الفنتريكل، لا الفنتريكل ما فيش غير سيمباثيتك بس. الاتريال كونتراكشن الاثنين مع بعض بيزودوا مش كده؟ والسليفر جلاندز الاثنين بيزودوا، بس فرق في نوع السلايفا. في السيمباثيتك كان ثيك وبيسد، في البارا كان بيبقى ووتري. وفي ناس بتقول في السكشوال انتركورس هما مش عكس بعض، هما مكملين لبعض، يعني يبدا البارا يعمل اريكشن ويجي بعدها السيمباثيتك يعمل ايجاكيوليشن، لكن غير كده دي ار انتاجونيستك تقريبا في كل حاجه. ايه اللي بيخلي بقى السيمباثيتك يشتغل والبارا سيمباثيتك يشتغل؟ هو حاجتين مهمين قوي، يكون عندنا كيميكال ترانسميتر او بيقول عليه نيورو ترانسميتر، ويكون عندنا ريسبتور عشان يستقبل هذا النيورو ترانسميتر. احنا النهارده من بدري كده لما جينا نتكلم على السوماتيك نيرفس سيستم، فاكر انت كان مين الكيميكال ترانسميتر ومين كان الريسبتور؟ كان الكيميكال ترانسميتر اسيتايل كولين طالع من النيرف ده، وكان الريسبتور هنا حاجه اسمها نيكوتينيك، ولو انت فاكر كان اسمه ماسكولار تايب اوف نيكوتينيك. يبقى واضح ان كل شغل النيرفس سيستم معتمد على كده، ان يكون عندك كيميكال ترانسميتر يخرج من الاعصاب وعندك حاجه تستقبل الكيميكال ترانسميتر. سهل قوي الكلام بقى اللي جاي ان شاء الله، وكلام مهم قوي في الامتحانات طبعا في الام سي كيو، ومهم عشان الادويه اللي جايه. في عندنا نوعين من النيورو ترانسميترز في الاوتونوميك نيرفس سيستم، نوع منهم اسمه أسيتايل كولين، ونوع تاني اسمه النور أدرينالين أو النور إبينفرين. طبعا في غيرهم بس احنا على قدنا كده في الفارما يعني بنعتبر هم دول الوحيدين اللي موجودين. وفي عندنا ريسبتورز هتستقبل الأسيتايل كولين وريسبتورز هتستقبل النور أدرينالين. خلينا الأول في الأعصاب واسمع بقى القواعد دي. أي نيرف يقدر يعمل سينثيسيس، يقدر يصنع، ويقدر يعمل ستورج يعني بعد ما يصنع يخزن، ويقدر يعمل ريليز يعني يقدر يفرز الكيميكال ترانسميتر اللي اسمه أسيتايل كولين، يسموا النيرف ده كولينيرجيك نيرف. ونعرف عم نتكلم دلوقتي حالا بس عشان نبقى متفقين بقى، لما اقول لك النيرف ده كولينيرجيك انت فهمت معناه نيرف ذات كان سينثيسايز ستور اند ريليز أسيتايل كولين. اللي بيقدر بقى يصنع ويخزن ويفرز النور ادرينالين كان المفروض يسموه نور ادرينرجيك، لكن هو الحقيقه حصل غلطه في التسميه وقالوا على النيرف ده ادرينرجيك. هو انت لما تسمعها طبعا لو انت مش عارف فيسيولوجي انت عارف اكيد، بس لو سمعتها كده لوحدها هيجي في ذهنك ان النيرف ده بيطلع ايه؟ ادرينالين. ودي حاجه عمرها ما هتحصل، مفيش عندنا في الاوتونوميك نيرف بيطلع ادرينالين، هقول لك السبب. لكن عندنا اعصاب بتطلع ماده اسمها النور ادرينالين، بس مع كده سموا النيرف ده ادرينرجيك. طيب مين بقى هم الاعصاب الكولينرجيك ومين الاعصاب الادرينرجيك؟ تعالى بقى كده نحط الخريطه دي ان شاء الله، وكل ما تحب تذاكر اوتونوميك بص عليها كده عشان ما تنساش ابدا. الصوت يا جماعه، ادي السي ان اس اهو، وادي افكتور اورجان. يعني ايه افكتور اورجان؟ يعني ايه افكتور اورجان؟ يعني مين يعني؟ يا هارت، يا سموث ماسل، يا اكسكراين جلاند. هفترض معاك ان ده من الاورجانز اللي لها دبل انرفيشن، يعني جاي له عصب كده وعصب كده. طيب ادي العصب او ده الاوتونوميك سبلاي نمره واحد، ده سيمباثيتك ولا بارا؟ سيمباثيتك. عرفت ازاي؟ هو الاوريجن المفروض يكون ثراسك، مش باينه قوي في الرسمه، لكن في حاجه مهمه قوي ان الجايله بتاعته قريبه قوي من الاوريجن، عشان كده البري جانجليونيك نيرف اللي هو ده نمره واحد ده is very short، والبوست جانجليونيك is very long. طيب نفس الاورجن ده جاي له نيرف تاني اهو، ده سيمباثيتك ولا بارا؟ هو كمان بارا. ليه بارا؟ اوريجن جاي من فوق كرانيال غالبا، وجانجليا بعيده قوي عن الاوريجن و very close to the affected organ، يبقى very long pre جانجليونيك و very short post جانجليونيك. سهله؟ في نيرف اهو، ادي الكدني اهي، وادي الادرينال جلاند، وادي الادرينال مدلة، وفي نيرف اهو. النيرف ده اسمه ايه؟ هو شبه البري جانجليونيك سيمباثيتك، بس هي اصلا ما عادتش جانجليا، مش كده؟ فما اقدرش اسميه كده، اقدر اسميه حاجه سهله قوي اسمه نيرف تو ادرينال مدلة. بس هو انت بتعامله على انه ايه؟ على انه كانه يعني كانه بري جانجليونيك نيرف، مش كده؟ طيب ادي النيرف نمره خمسه. في نيرف تاني ارسمه لك على الناحيه دي كده، طالع من الانتيريور هورن سيل، مفيش جانجليا في النص، ورايح على السكيليتال ماسل. هل النيرف ده اوتونوميك؟ يعني النيرف ده تبعنا النهارده؟ لا يمكن، النيرف ده از اسوماتيك نيرف. بس هقول لك انا ليه قلناه وهيطلع من النيرف ده كده هديله نمره سته. مين بقى في الست اعصاب دول كولينرجيك؟ انت عارف معناها مش كده؟ يعني بيطلع اسيتالكولين. مين؟ كله نمره واحد. واحد ده اسمه ايه؟ معلش انا عارف والله ان انت يعني متضايق وزهقان، بس استحملني. واحد ده اسمه ايه؟ بري جانجليونيك سيمباثيتك. طيب بلا استثناء كلهم بيطلعوا اسيتالكولين. ونمره ثلاثه بري جانجليونيك بارا سيمباثيتك. ونمره اربعه بوست جانجليونيك بارا سيمباثيتك. ونمرة خمسة اسمه ايه؟ لا مفيش بوست بقى ولا حاجة، اسمه نيرف تو ادرينال مدلة. ونمرة ستة اوعى تفتكروا اوتروميك، ده سوماتيك، بس ليه سميته كولينرجيك؟ عشان بيقدر يصنع ويخزن ويفرز اسيتايلكولين. يبقى كل دول اسمهم كولينرجيك فايبرز او كولينرجيك نيورونز. مين بقى الادرينرجيك؟ مين الوحيد اللي هيبقى ادرينرجيك؟ مش باقي غيره. مين بقى؟ نمره اثنين اللي هو مين؟ اللي هو البوست جانجليونيك سيمباثيتك. ويا ريتو حتى اتهنى عليهم كلهم. تخيل بقى ان في بعض الاعصاب البوست جانجليونيك سيمباثيتك بيطلعوا اسيتايلكولين، اللي هم اللي رايحين على معظم السويت جلاندز، واللي رايحين على البلاد فيسلز بالذات بتوع السكيليتال ماسلز. يبقى عد معايا بقى كولينرجيك فايبرز، ما تقوليش بقى 1 2 3، قول لي اساميهم. يعني مش الرسمه دي مش معاك على طول، يعني مين هم؟ قولهم زي ما انت عايز. مين هم الكولينرجيك فايبرز؟ كل البري جانجليونيك، صح؟ سواء كانوا سيمباثيتك او بارا، وكل البوست جانجليونيك بارا، والنيرف تو ادرينال مدلة، والسوماتيك نيرف مش تبعنا بس انا هقوله عشان هو كولينرجيك، واكسبشنال بوست جانجليونيك سيمباثيتك، اللي هم رايحين لمعظم السويت جلاندز والبلاد فيسلز اوف ذا سكيليتال موسل. كويس؟ مين ادرينرجيك؟ اول بوست جانجليونيك سيمباثيتك اكسبت مين؟ اللي رايحين على البلاد فيسل بتوع السكيلتال ماسل، واللي رايحين على معظم السويت جلاندز. خلاص فهمنا بقى مين ادرينرجيك ومين كولينرجيك. طيب عليك ان شاء الله انك تعرف دلوقتي ازاي بيتصنع النور ادرينالين وازاي بيتصنع الاسيتايل كولين. وكل خطوة هنقولها ان شاء الله هتلاقي كده عندك جدول مكتوب فيه السينثيسيس والستورج والريليز والفيت. ما تكتئبش قوي، احنا مش هنقول غير ده، يعني هنقول بس الاسيتايل كولين وخلاص. بكرة ان شاء الله الحصة الجاية نكمل. وقصاد كل واحدة فيهم يا ريت من النهاردة بقى تبدأ تمرن نفسك كده كل خطوة من دول ازاي بنعمل لها انهيبيشن، ايه الدواء اللي ممكن لو اخدته يمنع خطوة من الخطوات اللي احنا بنقولها. تعالى بص بقى على السينثيسيس اوف اسيتايل كولين. هفترض معاك كده عشان تبقى متخيل يعني ان ده عبارة عن كولينرجيك نيرف، وانت فهمت قصدي خلاص، نيرف كولينرجيك. وادي كده اي افكت اورجان يعجبك، المسافة دي اسمها ايه؟ صح اسمها سينابتك ليفت، او بنسميها ساعات سينابس كده للسهولة يعني، اللي هي المسافة اللي ما بين نيرف ونيرف او نيرف اورجان. طيب النيرف ده بيصنع اسيتايل كولين بطريقة سهلة قوي. اول خطوة يعمل حاجة اسمها اكتف ابتيك اوف كولين. يعني ايه؟ اكتف ابتيك اوف كولين. يعني ايه في الجنرال فارماكولوجي؟ كان في حاجة زمان كده في الجنرال اسمها اكتف ابتيك او اكتف ترانسبورت. يعني محتاج انرجي ومحتاج كارير، وبيحصل from lower to higher concentration، يقول عليه against concentration gradient. طيب اللي عايزك تفتكره بس عشان اسألك فيه بعد شوية انه محتاج كارير، يبقى داخل الكولين جوه اهو. وبعدين النيرف هيكون صنع حاجة اسمها acetyl coenzyme A. بيصنعه ازاي بس عشان الكتاب قايلها، افتكر بيتصنع ازاي الاسيتايل كوانزايم ايه ده؟ محتاجة اسيتيك اسيد مع كوانزايم ايه؟ بيطلع حاجة اسمها اسيتايل كوانزايم ايه. ده هيشبك مع ده ويديني حاجة اسمها اسيتايل كولين. اللي بيعمل كده انزايم، اللي بيشبك الاتنين في بعض كده انزايم، سميه زي ما انت عايز، يا اما يسموه كولين اسيتايليز يا اما يسموه كولين اسيتايل ترانسفيريز. هو نفس الانزيم، واضح حتى من اسمه انه بينقل الاسيتايل على الكولين عشان يكون مركب اسمه اسيتايل كولين. يبقى الخطوات في منتهى البساطه اكتف ابتيك اوف كولين، وبعدين كومباينيشن ما بين الكولين مع اسيتايل كو انزيم ايه ان ذا بريزنس اوف ان انزيم هتحفظ اسمه، اسمه الكولين اسيتايليز او الكولين اسيتايل ترانسفيريز، يكون لي اسيتايل كولين جوه حاجه اسمها فيسيكلز او يسموها جرانيولز. طيب هاو تو انهبت عمليه تصنيع الاسيتايل كولين. انا اقول لك الطريقه، الاسامي بقى اذا ما اتفقنا كده مع بعض كله هيجي بعد كده. الحاجه الاولانيه ان انا ادي حاجه شبه الكولين تكمبيت معاه على الكارير، سهل قوي. وهتلاقي حتى اسم الدواء فيه حته كولين كده، هتلاقي الدواء مكتوب عندك في الجدول اسمه الهيمي كولينيوم. الدواء ده على فكرة دواء اكسبيريمنتال، ملوش قيمة قوي في الطب، لكن في الامتحانات تلاقيه موجود في الام سي كيو، يسألك على الهيميكولينيوم ده بيعمل ايه وبيشتغل ازاي. يبقى هو بيمنع الفورميشن اوف اسيتايل كولين باي انهيبيشن اوف الخطوة الأولى اللي هي الابتيك اوف كولين. نمرة اتنين، ادي دواء اسمه تراي ايثايل كولين، برضه شبه الكولين بس مش هيتخانق على الكارير، هيتخانق معاه على الانزيم ده. يعني بدل ما الكولين يمسك مع الاسيتايل كو ايه، يجي الدواء الثاني هو اللي يمسك مع الاسيتايل كو ايه، وتكون النتيجه ان انت منعت الفورميشن اوف اسيتايل كولين. يبقى عندنا دوايين، الهيمي كولينيوم بيمنع الخطوه بتاعه الابتيك، والتراي ايثايل كولين بيمنع حاجه اسمها اليوتيلايزيشن اوف كولين، يمنع ان الكولين يتحد مع الاسيتايل كو ايه، وبالتالي وقفنا التكوين بتاع الاسيتايل كولين. طيب ادي الخطوه نمره واحد اسمها سينثيسيس، الخطوه نمره اثنين سهله قوي اسمها ستورج. الاسيتايل كولين مش عايم كده في الخليه، مش عايم في العصب، ده متخزن جوه فيسيكلز او جوه جرانيولز، ومعاه البروتين ومعاه الانزيم اللي سميناه من شويه الكات، قاعد جوه مستني. ازاي بقى بيحصل له ريليز؟ مش دعوه بالفرما بقى، ده انت هترجع برضه للفسيولوجي، ازاي الكيميكال ترانسميتر بيطلع بره العصب ده؟ صح، بيجي في النيرف ده امبلس اللي احنا بنسميها نيرف اكشن بوتنشال. هي معناها ايه؟ معناها بيحصل انفلكس اوف صوديوم فيعمل حاجه اسمها ويف اوف دي بولاريزيشن. بعدين بعد ما يحصل دي بيتفتح صح. اسمهم ايه بقى الكالسيوم شانلز دول؟ الفولتج جيتد كالسيوم شانلز. لما يتفتح الفولتج جيتد كالسيوم شانلز يدخل كالسيوم يمسك في الممبرين بتاع الفيسيكلز. هتلاقي مكتوب حاجه صعبه كده لو مش عايز تعرفها مش مكتوبه في الكتاب السنه دي فمش مهم قوي. يمسك في حاجه اسمها فيسيكل اسوشيتد ممبرين بروتين. مش صعبه برضو قوي يعني مش كده؟ يعني يمسك في بروتين موجود على الفيسيكلز. يحصل ايه بقى ساعتها؟ يعني ليه بيحصل كل الكلام ده؟ عشان يحصل رابتشر اوف ذا فيسيكلز ويطلع الكيميكال ترانسميتر عند السينابس دي. ركز بقى عشان قربنا نمشي اهو. يبقى لما اقول لك الخطوات بتاعه الريليز يبقى بيحصل نيرف اكشن بوتنشال. دي في مخيلتك كده بتساوي صوت يا بنات لو سمحت. نيرف اكشن بوتنشال معناها انفلكس اوف صوديوم. يعني حصل دي بولاريزيشن اتفتحت الكالسيوم شانلز. لما فتحنا الكالسيوم شانلز دخل الكالسيوم مسك في حاجه اسمها الفيسيكل اسوشيتد ميمبرين بروتين عمل رابتشر او ريليز او سميها اكسوسايتوز زي ما انت عايز. يعني خرج الكيميكال ترانسميتر عند السينابس. هو خارج يعمل ايه بقى ان شاء الله؟ خارج يشتغل على ريسبتورز موجوده على الخليه دي على الافكتور اورجن مش كده؟ فيعمل فيها ايه بقى مش قضيتك دلوقتي. يعني اما يعمل استيميليشن اما يعمل انهبيشن. هتلاقي مكتوب كده يحصل حاجه اسمها صوديوم انفلكس فيعمل اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. صعبه؟ يعني حصل اكسايتيشن في الحته اللي بعد السينابس. يا اما يفتح بوتاسيوم شانل فيحصل حاجه اسمها انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. خلاص يبقى عرفنا كده ازاي بيحصل الستورج وازاي بيحصل الريليز. معلش استحملنا بقى كل خطوه من دول هاو تو بي انهبيتد. ازاي نمنع الستورج بتاع الاسيتايل كولين اخلي الفيسيكل مش قادره تحتفظ بيه فيخرج بره الفيسيكل ويتكسر. دواء اسمه الفيزاميكول بيجي في امتحانات نص السنه ولا حد بيجاوب خالص. طبعا وسط بقى ال 100,000 اسم اللي هتبقى عندك في نص السنه يعني صعب تفتكر كله. بس الفيزاميكول حتى من اسمه كده هو ليه علاقه بالفيسيكلز. هو بيخلي الفيسيكلز مش قادره تحتفظ بالاسيتايل كولين. How to inhibit the release. وعايزك انت تفكر لازم صوديوم يدخل ولازم يكون في كالسيوم يدخل. يبقى اعمل ايه عشان امنع الريليز؟ امنع دخول الصوديوم عن طريق ان انا اقفل الصوديوم شانلز. سمعت ادويه في الجنرال كانت بتشتغل باي بلوكينج ذا صوديوم شانلز؟ مجموعه اسمها لوكال انستيتكس. هو مديني مثال بس هنا ده اسمه البروكين واحد منهم. فاحنا اتفقنا اي حاجه اخرها كين يبقى تبعهم. يبقى دي طريقه. الطريقه الثانيه اخلي كالسيوم كتير ولا كالسيوم قليل؟ قليل. طيب يبقى دي الطريقه نمره اثنين. ازود المغنيسيوم بره الخليه بره العصب. ايه الفكره؟ برافو عليك. بيمنع بيعمل كومبيتيشن مع الكالسيوم فتكون النتيجه ان الكالسيوم ما دخلش وما حصلش ريليز. يبقى كل دي حاجات تمنع خروج الاسيتايل كولين من الاعصاب. في مجموعه ادويه مهمه قوي في المنهج اسمها الامينو جلايكوزايدز ستريبتومايسين وجنتامايسين وحاجات كتير. سمعناهم قبل كده؟ لا لا. الامينو جلايكوزايدز انتي بايوتيك ما لهمش علاقه بالكالسيوم. سمعنا مره كده ان المجموعه دي ار فيري هايلي ايونايزد في اي مكان لان لهم حاجه اسمها البي كي اي بتاعهم عالي. ارجع كده بالذاكره في اول الجنرال هتلاقي دايما ايونايزد. وسمعنا عنهم في الحصه بتاعه الادفيرس دراج افكتس ان هم بيعملوا حاجه اسمها النيورو توكسيسيتي. بيعملوا دامج على العصب الثامن وبيعملوا حاجه اسمها نيفرو توكسيسيتي. الكلام ده كله مقدور عليه ان شاء الله يجي بعدين. عايزك تفتكر النهارده حاجه كمان ان هم بيمنعوا الريليز اوف اسيتايل كولين من السوماتيك نيرف. يبقى لما اخدهم يحصل لي ايه؟ الادويه دي بتمنع الريليز اوف اسيتايل كولين من السوماتيك نيرف. يبقى عضلاتي اخبارها ايه؟ فيها كونتراكشن جامد مش كده؟ بالعكس بقى العضلات فيها سكيليتال ماسل ويكنس. وفي بعض الحالات بيحصل حتى باراليسيس اوف ذا سكيليتال ماسل عشان هو منع خروج الاسيتايل كولين اللي بينشط اصلا ريسبتور اوف ذا سكيليتال ماسل. سمعت عن حاجه اسمها البوتيولينم توكسين؟ الصبح قالوا لي اه سمعنا في الفسيولوجي حاجه اسمها البوتوكس مش كده؟ ولا فلاسك معناها دي ايه البوتوكس ده؟ ايوه ده بيتحقن في الحتت اللي فيها تجاعيد اللي هي الرينكلز عشان يضيع التجاعيد. انتوا عارفين التجاعيد او الرينكلز دي سببها ايه؟ ان المسلز بدا يبقى فيها نوع من الانيلاستيسيتي، بدا يبقى فيها كونتراكشن كده سستيند، فهي اللي عامله التجاعيد بتاعه الوش. لما احقن فيها البوتوكس ده بيعمل ماسل ريلاكسيشن. عارف بيعملها ازاي بقى؟ بالطريقه اللي انا بقول لك عليها، بيمنع الريليز اوف اسيتايل كولين فروم سوماتيك. اللي مالوش بقى في الشغلانه وعمال يحقن وخلاص يجيب ماسل باراليسيس، مش كده؟ يعني الناس اللي بتحقن بوتوكس بجرعات مش مظبوطه قوي تلاقي عضلات الوجه بتاعت الناس دي ما فيهاش اكسبريشن، بص تلاقيه يا اما مبتسم على طول يا اما متضايق على طول، على حسب بقى يعني هو اتحقن كان عامل ازاي ساعتها. يعني الكلام ده على فكره ليه اهميه في الطب اهم من كده. سمعتوا عن حاجه اسمها البوتيوليزم؟ ايوه بتاع الفسيخ، الله ينور عليك. ايه بقى بتاع الفسيخ ده؟ ايه هو الفسيخ؟ لما يكون متملح كويس ان شاء الله خير يعني، لكن لما يكون متملح بشكل مش كويس بيبقى عليه انفكشن ببكتيريا اسمها السالمونيلا. كويس، السالمونيلا دي بتطلع ماده سامه اسمها البوتيولينم توكس. يجي لك بقى العيان اللي واخد فسيخ بايظ ويحصل عنده ريسبيراتوري باراليسيس. ليه بقى؟ يجي لنا كتير قوي طبعا اساتذتنا اللي في مركز السموم عارفين بقى يوم شم النسيم ده طوارئ. يجي لك عيان واكل فسيخ بايظ تحطه على فنتريتور وتدي له بقى ادويه لحد ما ربنا يسهل. ليه جاله ريسبيراتوري باراليسيس؟ البوتيولينم توكسن منع خروج الاسيتايل كولين من السوماتيك نيرف، فبدا يحصل سكيليتال ماسل ريلاكسيشن. امتى العيان ده نفسه هيقف؟ لما يحصل ريلاكسيشن في الريسبيراتوري ماسلز اللي هم مين يعني؟ تمام، ده فريم والانتركوستلز. عشان كده البوتوليزم ده من الحاجات اللي ممكن تموت، يبقى ده بيمنع ريليز اوف اسيتايل كولين. الحاجه الاخيره بقى النهارده ان شاء الله مصير الاسيتايل كولين بعد ما خرج واشتغل على الريسبتورز ده يحصل له ايه؟ تلاقي مكتوب حاجه كده تحس انها ملهاش معنى النهارده، نو ابتيك. بس الحصه الجايه هتبان ان شاء الله ان ليها معنى. نو ابتيك يعني ايه؟ يعني لما بالظبط لما خرج من النيرف واشتغل على الريسبتورز ما رجعش دخل جوه النيرف تاني، امال مصيره ايه بقى؟ فيري فيري بقى، حط كده من 500,000 فيري رابيد هيدروليسيس باي انزيمز. اسمهم ايه الانزيمات اللي بتكسر الاسيتايل كولين؟ كولين ستريزس، مش كده؟ بالجمع، لان في نوعين، نوع اسمه ترو او يسموه اسيتايل كولين ستريز، بيكسر اسيتايل كولين عند الاماكن دي كلها، اي مكان يطلع عندها اسيتايل كولين الانزيم ده يكسره. وهنسمع ان شاء الله بعد كده او انت سمعت قبل كده انزيم اسمه السودو كولين ستريز. ده طالع منين ده؟ ده بيتصنع في الليفر وبيطلع على البلازما وبيكسر لك ايه؟ بيكسر حاجات كتير، ممكن يكسر اسيتايل كولين، لكن اهم حاجه بيعملها انه بيكسر الساكسينايل كولين. وانت سمعت بقى لو عندي جينيتك ابنورماليتي يجي لي حاجه اسمها ساكسينايل كولين ابنيا. يبقى الفيت بتاع الاسيتايل كولين هو ده فيري فيري رابيد هيدروليسيس. ازاي نمنع الخطوه دي؟ ازاي اخلي الاسيتايل كولين ما يتكسرش؟ ادي حاجه اسمها انتي كولين ستريز. في منهم مجموعه ريفرسبل، عارف معناها؟ بقول لك الدواء ده از ريفرسبل انهبيتور، قلناها والله قبل كده في الجنرال، معناها بيمسك في الانزيم وبعدين يسيبه، صح؟ يبقى غالبا الديوريشن بتاعتهم اخبارها ايه؟ قصيره، زي حاجه اسمها فايزوستيجنين ونيوستيجنين. وفي مجموعه ايرريفرسبل، يعني ايه؟ يعني بتمسك في الانزيم عمرها ما تفك منه لانها بتعمل حاجه اسمها كوفيلنت بوند، فلو يمكن تفك يبقى الديوريشن بتاعتها از فيري لونج. امتى في الحاله دي ارجع اكسر الاسيتايل كولين؟ يعني انا خلاص طالما خدت الماده الايرفيرسبل دي اسمها اورجانوفوسفورس كومباوند مش هعرف اكسر الاسيتايل كولين لمده الله اعلم قد ايه، بس لحد امتى يعني؟ لحد ما ارجع اعمل ريجنريشن او ارجع اصنع كولين ستريس جديد ما فيهوش الماده اللي عامله تسمم. يبقى عرفنا كده المقدمه بتاعت الاوتروميك. ان شاء الله احنا متفقين الكلام ده هيتذكر النهارده عشان الحصه اللي جايه هنكمل عليه، فلو مفيش عليه يبقى في مأساة.